بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده وهو باب المبتدأ والخبر، باب المبتدأ والخبر. وقلنا بأن المبتدأ هو اسم مرفوع تبتدئ به الجملة، المبتدأ هو اسم مرفوع تبتدئ به الجملة، فقد يكون اسما وقد يكون ضميرا، يعني تضمير رأي اسم. والخبر ما هو؟ اسم مرفوع تبتدئ، لا، من الجزء الذي تتم به الفائدة، الجزء، لأن هنا اسم، لما قلنا اسم مرفوع هذا كاش لها مفهوم، مفهومه أن المبتدأ لا يأتي فعلا ولا حرفا، يعني لها مفهوم. لكن إذا قلنا الخبر اسم، هنا هل سيكون له مفهوم؟ لا، قد يكون فعلا، قد يكون فعلا، يعني قد يكون اسما وقد يكون غيره. إذا قلت دابا الآن زيد قام، زيد قام، باش تعرب لي زيد؟ قول سي عبد الله. زيد، زيد المبتدا. الله يعطيك الصحه، ابتدانا به الكلام. كيف يكون هذا المبتدا؟ شنو حكمه؟ قول سي عبد الله. مرفوع. مرفوع، مزيان. علامه رفعه تضم الظاهره في اخره. وقام سي عبد العزيز. قام فعل ماضي. قام فعل ماضي، مزيان. فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره اللي هو زيد. الله يعطيك الصحه، مزيان. فين هو الخبر؟ ها؟ الله عليك، صحا قام، خبرنا على زيد بأنه قام غير شوية. إذا الخبر شنو هو؟ الجزء الذي تتم به الفائدة، ماشي هو اسم، الجزء يعني قد يكون اسما وقد يكون فعلا، واضح. بخلاف المبتدأ، المبتدأ لا يكون إلا ما تقول يا قام زيد، إذا قلنا قام زيد باش مبتدأ نضرب بالفعل، هل يمكن أن نكون هنا قام مبتدأ؟ لا، ما يمكنش، واضح. إذا المبتدأ مع الخبر، وأعطيناش على أنه أحيانا قد يتقدم الخبر على المبتدأ لفائدة، وهي زيادة الفعل، وهي إفادة الحصر والقصر. إفادة الحصر والقصر، شنو معنى الحصر والقصر السي عبد الله؟ إذا قلنا الحصر والقصر، المثال اللي أعطينا أنه قلنا مثلا لله ملك السماوات والأرض، مزيان، إنما نقول أصلها إلى بغينا نقدوها السماوات والأرض ملك لله. لا، هنا تفيد الحصر والقصر. لا، أصل إلى بغينا نرتبوا الجملة المبتدأ على الخبر، أش بغينا نقول يا سي عبد الله؟ لله ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض ملك لله. لا، لا، لله ملك السماوات والأرض. إيه، لله ملك السماوات والأرض، إلى بينا نقدوها على الترتيب، على النسق اللي هو معروف. ها؟ لا، لا، لا، مجرور هذا. اللهم ملك السماوات والأرض. لا، السماوات والأرض ملك لله. لا، سي عبد المولى اعتق، ملك السماوات والأرض لله، باش بتجيب السماوات؟ ملك السماوات والأرض لله، واش فهمتي؟ ملك السماوات والأرض لله. إذا هنا أشتبتنا أن ملك السماوات والأراضين لله، لكن إلا غيرت لله ملك السماوات والأرض، هنا قلنا تفيد معنى اللي هو الحصر والقصر. أش معنى الحصر والقصر؟ معناه أنك أش حصر الحكم في المذكور، حصر الملك تاع السماوات والأرض في من؟ هذا هو معنى الحصر والقصر، أن الحكم تتحصر فاش؟ في المذكور. المال لزيد، المال لزيد، المال مبتدا، اللام حرف جر، زيد كمجرور، شبه الجمله في محل رفعين، خبر، مزيان. لزيد المال، هنا حصر، حصرنا المال، معنى هذا المال تاع زيد بوحده، ما عندش شي واحد فيه دخل، لكن قلت المال لزيد، هل يحتمل ان تكون هناك مشاركه؟ يحتمل، شي دابا القضيه يحتمل، هذا هو المقصود، التقديم والتاخير. وهذا الشيء وهذا الشيء راه كاين فاش بحال اياك نعبد. اياك نعبد، نسوها نعبدك، نعبدك، اثبات العبوديه لله، لكن هل نفيت العبوديه عن غيره؟ لا، ولكن قلت اياك نعبد، بيكون اش الحصر والقصر، إفادة الحصر والقصر، يعني حصر الحكم في المذكور، يعني حصر العبادة فاش؟ في الله وحده، هذا هو معنى الحصر والقصر، واضح. ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو باب المذكر والمؤنث. هو قال متى يجب تقديم الخبر على المبتدأ؟ بلاش ندخلوا كذا لأن هذا شوية قدر يشوش. نمشيوا الباب الذي يليه وهو المذكر والمؤنث. قال ينقسم الاسم، ينقسم الاسم من حيث نوعه إلى قسمين. هذيك الاسم دير عليها واحد الخطيط، تنظروا على الاسم هو اللي فيه المذكر والمؤنث. ينقسم الاسم من حيث نوعه إلى مذكر ومؤنث. وعلى إحنا محتاجين نعرف المذكر مع المؤنث، لأن الفعل يتأثر، الفعل يتأثر. واش مثلا قامت هندو هي قام محمد؟ ها؟ لا زدت هذيك التاء. الفعل يؤنث مع المؤنث ويذكر مع المذكر. هذا هو فائدة معرفة المؤنث. لأن إذا قلت لي قام هندو بقى لي الخلل. هذا كي تنقولوا إحنا على الخط العارض، وإلا ركين كلام تمك. إذن معرفة المذكر والمؤنث تأتي فائدته من هذه الناحية، من هذه الناحية أن الفعل يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. إذا الاسم ينقسم إلى قسمين، مذكر ومؤنث. وضابط التمييز بين المذكر والمؤنث أنه يصح أن يشار للمذكر بهذا وللمؤنث بهذه. إذا قلت مثلا زيد بتقول هذا ولا هذه؟ هذا زيد. إذن هذا مذكر، زيد مذكر مباشرة. إذا قلت مثلا طلحة، هذا طلحته، هذا طلح، هو عنده الحق مشى مع التاء، ولكن أنا المذكر ماشي حقيقي، التأنيث ماشي حقيقي، وإن كان التأنيث هو لفظي ولكن ماشي حقيقي. ما عليناش. إذا أنت باش ما تغني باش تقول هذا طلحته، وإن كان قد لاحقه التاء هي ماشي تاء التأنيث. طيب قلم، هذا قلم. شمس، بقرة. إذن يميز بين المذكر والمؤنث باش بأنه يصح أن يشار للمذكر بهذا ويصح أن يشار للمؤنث باش بهذه. غير هو قال لك هنا أعطى مثال المذكر، ولد، هذا ولد، مدير، هذا مدير، أستاذ إلى غير ذلك. مؤنث بنت، بنت، مديرة، أستاذة إلى غير ذلك. ثم كأن سائل سأل باش بتنميز أنا المؤنث مع المذكر. قال لك المؤنث إضافة إلى ما ذكرت من الضابط اللي ذكرت. قال لك أنه تكون لعلامات، المؤنث يكون عنده علامات يعرف بها، مثالها التاء. مريض في المذكر، مريضة، أستاذ، أستاذة، وهكا. مدير، كاتب، كاتبة. إذن مما يميز به المؤنث عن المذكر ذكاش تاء، تاء تأنيث، إيه تاء تأنيث المربوطة، تاء تأنيث المربوطة، تاء تأنيث المربوطة. نظر على من المثال يتضح. لكن هذه التاء أحيانا قد لا نحتاجها، وهذا أشل جمالية اللغة. أحيانا قاعد نحيدها وتدل مثلا ناش تدل اسم على أنه خاص بالمؤنث. حلاش كما لو كان الاسم خاصا بالمؤنث، خاص. حلاش حل حائض، نقول حائض، حائضة، ها هو حائض، لا هذا وصف خاص بالنساء، ما نحتاج مع التاء، ما نحتاجوش مع التاء. حائضة، ها ما نقولش حائضة، لأن اللغة العربية كيف قلناش تتميلاش الخفة إلى القد تخلى تخفف من كذا، ما تكرش. وأحيانا قدر نجيبها التاء ولا تدل على التأنيث، بحال علامة تدل على إيش؟ على غرض اللي هو المبالغة، أن أن أن نازيداج والكثرة. علامة يعني إيش؟ بلغة، مبلغة في العلم. نابغة، نابغة، جيد. ما نقولش نابغ، نابغة، نابغة أكثر من نابغ. طيب مرضع، ها؟ مرضعة يمكن نقولها مرضع، تا وصف خاص بكذا. طيب واش بتقول قول الله تبارك وتعالى يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت؟ يك الإرضاع وصف خاص بالكذا بالنساء. طيب كل مرضعة، ها وجبتها زعماش القرآن راه هو القمة في البلاغة. قال لك هنا ليست التاء للتمييز، إنما هي لبيان الحال. المرضعة هي التي ألقمت ثديها ولدها، هي ديك اللي عاطيه الثدي تاع الولد ترضعه في تلك اللحظه. اذا انت ماشي التمييز بين المذكر والمؤنث، ماشي الدلاله على التانيث. هنا كي قلنا لك تاع عندها اغراض، كل مرضعه يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت لبيانها والموقف. هذيك المراه، المراه دابا تكون اش متعلقه بولدها اكثر ما تكون في حاله الارضاع، ما تسمع لك لا تعيط كاع انت علاش هكاك جبل الله تبارك وتعالى. ورغم ذلك في مثل هذا الموقف اش توقع؟ تذهل عنه، ما لا تذهل، تتشرد وتتغفل، ما بقيش تديها فيه كنايه علاش؟ لبيانها هو الموقف. رجعوا تتبان هذيك تاع سميتو شنو نقول لها هنا؟ هذه ماشي تاع الجنس، لا لا ماشي هي تاع ماشي ماشي بتمييز، ماشي تاع، احنا قلنا من تمييز الجنس، ماشي تمييز، ماشي تمييز. احنا قلنا لبيان اش حالها. اذا قال من علامة التأنيث تاء التأنيث المربوطة، مجتهدة، ليمونة، ها غزالة، ها كذلك حية، كذلك مما هذه حية، كذلك مما يميز أو من علامات التأنيث. قال هو ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث المقصورة حلاش. قال كبشرى ويسرى، حبلى كذلك، مزيان حبلى، كمثرى إلى غير ذلك. وكذلك مما من علامات التأنيث، هذه ألف التأنيثات الممدودة كصفراء، راء هذه الألف دالة على التأنيث، نساء، حرباء، قرفصاء إلى غير ذلك. إذن هذه أش ما ذكره هنا هي علامات تميز أش الاسم المؤنث عن غيره. ثم قال ينقسم الاسم المؤنث إلى قسمين. احنا قسمنا الاسم من حيث نوعه إلى اش؟ قول السي عبد الله. مذكر ومؤنث، والمؤنث له علامات، وهذا المؤنث ينقسم لقسمين. تأنيث ما يكون الاسم فيه مؤنثا تأنيثا حقيقيا، وما يكون التأنيث فيه تأنيثا مجازيا. اسمعنا هذا الكلام. التأنيث الحقيقي قالوا بعض العلماء التأنيث الحقيقي أو المؤنث الحقيقي هو الذي يكون صاحبه أش له فرج، وما ليس له فرج فتأنيثه مجازي. بقرة تأنيثها كدير حقيقي، شمس مجازي ليس لها فرج. أش بغيت ترتب على التقسيم؟ بغيت ترتب عليه أحكام، ترتب عليها احكام. مره غادي نقول لك طلعت الشمس، طلعت الشمس ياك بتجيب التاب زمنا قلنا قبيله. انا بغيت نقول طلع الشمس، انا بغيت نقول اش طلع الشمس علاش؟ الله يعطيك الصحه. اذا التأنيث المجازي تلعب فيه يقدر مثلا نحذف ليه اش سبحان الله اللي اسمه تحذف الشمس تزور لا لا لا فرق بين إلا قدمتي الفعل ولا أخرتيه، فرق بين إلا قدمتي الفعل ولا أخرتيه. طلعت الشمس ماشي هي الشمس طلعت، هنا إلا قلتي الشمس وقدمتي الشمس وجدتي طلعت هي هي هي هي بلا إخبار بالزمنك تجيب التاء التأنيث. لكن حنا تنقولوا لا، إلا تقدم الفعل عليها ما كانش رجع الضمير للاسم. هنا طلعت الشمس يمكن تقول طلع الشمس، لكن ما تقولي الشمس طلعت إلا بغيت ترجع الضمير. ما يمكنش نقولها، ما يمكنش نقول الشمس طالعة، نقول الشمس طالعت، فهمتي؟ إذا هذا هو فائدتاش، لأن لأن لأنه بعض المرات تيجيك الفعل، تيجيك الفعل اش تبان لك أنت الفعل مذكر ورجع لمؤنث، وأحيانا العكس، وأحيانا العكس. إذا قال ينقسم الاسم المؤنث إلى قسمين، مؤنث حقيقي وهو ما دل على إنسان أو حيوان يلد أو يبيض، يلد أو يبيض. احنا اختصرنا قلناش ما له، ما له فرج، مثل عائشة دجاجة فتاة سمكة. ومؤنث مجازي وما دل على مؤنث غير حقيقي لا يلد ولا يبيض، بمعنى ليس له، ليس له فرج. مثال قال لك عين، عين وصحراء ودار، ودار.